بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعتقاد أحمد بن حنبل رضي الله عنه. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله بن بريد الدقيقي قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93 و200 قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري بتنيس قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشرع في التعليق على هذا المعتقد الذي أورده الإمام اللالكائي في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذه الرسالة أو رواية عبدوس بن مالك العطار هي جاءت هنا، وطبعا جاءت أيضا كما تلحظون في الحاشية، جاءت أيضا في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. والمقصود أن الإمام أحمد رحمه الله مروياته سواء كانت في الفقه أو في الاعتقاد مروياته كثيرة جدا. ومن العلماء الذين عنوا بجمع مرويات أحمد رحمه الله والتوفيق بينها الخلال رحمه الله كما في كتابه السنة. ففي كتاب السنة والذي طبع منها قرابة 7 أجزاء في 3 مجلدات يعنى بجمع مرويات الإمام أحمد في الاعتقاد والتوفيق بينها. الإمام أحمد كما وصفه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: كان أحمد رحمه الله أعلم أهل زمانه بما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام وما عليه الصحابة والتابعون، وكان أتبع الناس لذلك. ثم قال: وابتلي بالمخالفين من أهل الأهواء ومناظرتهم بالخطاب والكتاب، فأظهر من علوم السلف ما هو متبع فيه. فالإمام أحمد يعني صار هو الإمام، فإذا قيل الإمام فهو الإمام أحمد. وهذه الإمامة إنما جاءت بالصبر واليقين. قال عز وجل: جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قال شيخ الإسلام: فصار لفظ الإمامة مقرونا باسمه أكثر وأشهر من غيره، كذا قال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية المجلد 6 صفحة 20 و100. وقال في موضع آخر أن الإمام أحمد يعني شبه بموقفه وصلابته في زمن المحنة والقول بخلق القرآن، شبه موقفه بموقف الصديق الأكبر أو أبي بكر من الردة، وموقف عمر الفاروق رضي الله عنه يوم الثقيفة، وموقف عثمان رضي الله عنه يوم الدر 35 لما استشهد رضي الله عنه، وشبه بموقف علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم حروراء لما قاتل الخوارج. هكذا قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية 51 و500. عندنا عبدوس بن مالك العطار، يعني هو وفاته يعني يحتمل أنها في 50 و200 من الهجرة، يعني وصف بأن له عند أحمد كانت له منزلة يعني عظيمة، هكذا قال الخلال: وكانت له عند أحمد منزلة وله به أنس شديد، وكان يقدمه، وكان الإمام أحمد يقدمه. وروى اللي هو عبدوس يعني روى عن أحمد مسائل لم يردها غيره ولم تقع إلينا، هذا كلام الخطاب الخلال عفوا، ولم تقع إلينا كلها، ما لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. طيب، نبدأ في التعليق على المثل بإيجاز. وقبل أن نبدأ أيها الفضلاء يعني كلام الإمام أحمد هذا الإمام الجليل رحمه الله، ومعتقد الإمام أحمد هو معتقد أهل السنة. وكما قال بعض علماء الشافعية المذهب، يعني مذهب أهل السنة هو مذهب مالك والشافعي، المذهب هو مذهب مالك والشافعي، والظهور لأحمد، والظهور لأحمد ابن حنبل عليهم رحمة الله جميعا. أمر آخر أيها الفضلاء، أن كلام الإمام أحمد يعني له شأن، والذي يقرأ مثلا كلام شيخ الإسلام بن تيمية لما يعلق ويوضح ويشرح كلام الإمام أحمد يعني ينبئ أن كلامه في غاية يعني البركة وفي غاية العلم والتحقيق. فنحن لا نزعم في هذه العجالة وفي هذا الجهد يعني القاصر أننا يعني نفقه عبارات الإمام أحمد، ولكن نحن في هذا التدارس نحن نتحدث عما يعني عن المسائل التي عرضها الإمام أحمد، ولسنا يعني عندنا القدرة على أننا يعني نبين ألفاظ الإمام أحمد وبدلولاتها، لكن قد يتيسر لنا بعض العبارات التي نجد شيخ الإسلام ابن تيمية نقلها وعلق عليها وشرحها فنريدها في هذا التعليق الوجيز. أول ما سمعنا المتن أن أحمد رحمه الله قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. المسألة الأولى أيها الإخوة الكرام، وهي قضية أن أهل السنة ومنهم هذا الإمام أحمد، ألا وهي قضية الاحتفاء والإجلال لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لحظة الآن ماذا يقول؟ قل أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإمام أحمد يقول في شأن يعني الصحابة، يقول: ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها. فالصحابة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، للصحابة فهم في القرآن يخفى على كثير من المتأخرين. ومن قبل قال الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله قال عن الصحابة رضي الله عنهم، قال: هم فوقنا في كل علم وفقه، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي كان يقول: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. من قبل هذا ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: القدح في السابقين الأولين من الصحابة الكرام قدح في نقل الرسالة أو في فهمها أو في اتباعها. ثم بيّن أن بين الرافضة والقرامطة والاتحادية هذه الطوائف الضالة اشتباه، يعني فيه تشابه. قال: واجمعهم أمور، منها الطعن في خيار الأمة وما عليه أهل السنة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان، يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة ما يهدي الله بها أمة. وفي الجملة أيها الفضلاء، كما يبين أيضا شيخ الإسلام، أن الطوائف المشهورة بالبدع تجد أن مما يعني من شعاراتهم ومما يعني يتبين من خلال معتقداتهم، ألا وهو ترك انتحال مذهب السلف، ترك ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة. هنا لما قال: وكل بدعة فهي ضلالة، البدعة الكلام فيها واضح وبين، وأنتم تعرفون أن البدعة تضبط بهذه الضوابط التي ذكرها العلم كالحافظ بن رجب، تضبط بهذه الأمور الثلاثة: أنها إحداث، والثاني أنها في الدين، والثالث أنها إحداث في الدين، والثالث إيش؟ أنه إحداث في الدين مما ليس له أصل ولا دليل. فتخرج من ذلك بالقيد الثالث صلاة التراويح، لأن لها أصل أن السلام صلىها، لكن يعني صلىها مرتين أو ثلاث ثم ترك ذلك خشية أن تفرض. وهذا المحذور محذور الافتراض قد زال جهاته عليه الصلاة والسلام، فجمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي كما هو معلوم. وأيضا لما نقول مما ليس له دليل ولا أصل، فعندك جمع المصحف، فهذا من مقاصد الشريعة كما لا يخذ، بل هو أعلى وأهم مقاصد الشريعة له حفظ الدين، وهذا لا يتأتى إلا بجمعه، فجمع المصحف في عهد الصديق وعهد عثمان رضي الله عنه. قال عندك هنا: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذا أيضا من الأمور التي يؤكد عليها أهل العلم أهل السنة. ولهذا مثلا لما تأتي مثلا لابن بطة رحمه الله من أئمة الحنابلة ومن أيضا ألف في الاعتقاد على طريقة المحدثين، ذكر مثلا في الإبان الصغرى قال: إياك والمراء والجدال، فإن ذلك يحدث الغل ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة، لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع، هكذا في الإبانة الصغرى. وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد يقول: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. اللي يجعل دينه غرض يكون هذا الدين مستهدف بالخصومات والجدل، وهذا يكثر التنقل، في كل يوم له طريقة ومذهب. إضافة إلى أن الخصومة والجدل، هذا الجدل المدوم قد يورث شكا وقد يورث قسوة القلب. ولهذا نسب إلى الشافعي أنه قال: المراء يعني يقسي القلب ويورث الضغائن. أيضا مما ذكره ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى عن سبب مفارقة السنة والجماعة أنه قال: البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني ولا يضر العاقل جهل، يعني يسأل في فضول المسائل التي لا تنفع. ثم قال: والثاني مجالسة من لا تؤمن فتنته. لما نقال مجالسة من لا تؤمن فتنته، قد يكون مبتدعا، قد تكون قناة فضائية، قد يكون موقعا، قد يكون كتابا إلى آخره. ولا حديث قبل هذا واضح بينة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وتلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ما ضربه لك إلا جدلا. وأيضا عندنا الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، اللدد كثرة الخصومة. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. نعم تفضل أخي. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. طيب يقول الإمام أحمد رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله كما يقول ابن القيم في الطرق الحكمية، أنا أقرأ عليكم، يقول أن الإمام أحمد في ذلك كتاب مفرد سماه كتاب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تتمة كلام ابن القيم، قال: والذي يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس في سنن الرسول صلى الله عليه وسلم سنة واحدة تخالف كتاب الله، بل السنن مع كتاب الله على ثلاث منازل. طبعا الإمام أحمد، يعني قبل نواصل الكلام الذي نقلناه على ابن القيم، الإمام أحمد يعني كما لا يخفى هو إمام أهل السنة وعظم السنة، وأثره المشهور بين لما قال رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال رحمه الله في تتمة هذا الأثر، قال: نظرت في كتاب الله فإذا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت في 30 موضعا. نرجع إلى يعني أحوال السنة مع القرآن. فالسنة عندنا هي على ثلاثة منازل أو ثلاثة أنواع. الأولى سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهدت به الكتب المنزلة، يعني أن تأتي السنة مؤكدة لما جاء في كتاب الله. الثاني السنة تفسر الكتاب وتبين مراد الله منه وتقيد مطلقه، أن تأتي السنة من باب تبين ما كان مجملا أو تقييد يعني ما كان مطلقا. الثالث سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه بيانا مبتدأ، ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة. وليس ثمة شيء رابع، يعني السنة هي على هذه المنازل الثلاثة، إما مؤكدة وشاهدة وإما مبينة وإما ماذا، أن تأتي بحكم ابتدائي سكت عنه القرآن. لاحظ الإمام أحمد رحمه الله، عبارة الإمام أحمد يعني عبارة دقيقة، لاحظوا الآن ماذا قال. قال: والسنة تفسر القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: قد أنكر الإمام أحمد على من قال السنة تقضي على الكتاب. يعني هذه بعض عبارة العلماء، يقول كيش السنة تقضي على الكتاب، فالإمام أحمد أنكر هذا يعني الإطلاق وقال: بل السنة تفسر الكتاب. لاحظ دقة العبارة والأدب مع النصوص الشرعية، قال: بل السنة تفسر الكتاب وتبينه، والذي يشهد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام به أنه لم تأتي سنة صحيحة واحدة عن الرسول لم تناقض كتاب الله وتخالفه البتة. لما تقول سنة يعني تقضي على الكتاب، أوهم ذلك ماذا؟ أوهم ماذا؟ لما يقول تقضي معناه ماذا؟ أن في إيش؟ أن في تناقض، أن في تعارض. ولهذا قال عندك هنا والذي يشهد الله ورسوله به أنه لم تأتي سنة صحيحة واحدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تناقض كتاب الله وتخالفه البتة. انتهى كلام القيم من الطرق الحكمية. بعدها قال عندك هنا والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، يعني هذه السنة هي من أدلة. تأتي عند العبارة الثالثة لما قال وليس، يقول الإمام أحمد وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. نقف قليل عند هذه العبارة. شيخ الإسلام بيّن هذه العبارة في بيان تلبيس الجهمية في الدرع عفوا، فقال عند هذه العبارة لاحظ الإمام ماذا قال، وليس في السنة قياس ولا تضرب الأمثال. لاحظ الأمثال هي الأقيسة. قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل، المثل هو ماذا؟ القياس. فهنا أحمد يقول، الإمام أحمد يقول وليس في السنة قياس. فما معنى هذه العبارة؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله عند هذه العبارة يقول هذا قوله وقول سائر الأئمة، فإنهم متفقون على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدركه كل الناس بعقولهم. لاحظ معنى العبارة إيش؟ لما قال ليس في السنة قياس ولا تضرب له الأمثال ولا تدرك بالعقول، المراد ذلك أنهم متفقون على أن ما جاء به الرسول لا تدركه كل الناس بعقولهم، ولو أدركوه بعقولهم لاستغنوا عن الرسول، ولا يجوز أن يعارض أي السنة، نعم، ولا يجوز أن يعارض بالأمثال المضروبة له، فلا يجوز أن يعارضه الناس بعقولهم، لا يجوز أن يعارضه الناس إيش بعقولهم. طيب هذا هكذا جاء في الدرع الخامس 297. وقال في موضع آخر بين الإمام أحمد أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يعارض بضرب الأمثال له. فالمقصود من هذا الكلام أيها الفضلاء، لا يظن ظان أن الإمام أحمد ينفي الدليل العقلي كما ظنه أبو المعالي الجويني. الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية في كتابه أدلة عقلية كثيرة، والإمام أحمد هو من استعمل القياس الأولى وهو قياس عقلي صحيح. لكن كما لاحظتم الآن لما أحمد هنا قال وليس في السنة قياس الآخرة، كما سمعنا أنه إيش؟ لا يظن ظان أن العقل أو القياس العقلي يستقل بمعرفة تفاصيل أصول الدين، العقل هو قاصر عن ذلك. هذا أمر. والأمر الآخر كما سمعنا أنه الناس في قضية العقل ما كل يعني يكون عندهم، لا يكون من أهل النظر والاعتبار، فيعني كما يقال مصادر المعرفة ومصادر العلم إما الدليل الفطري وهذا واسع يتسع للناس ما دام أن فطرهم سليمة، ثم يأتي مصدر إيش العقل وهو أخص المبني على النظر والاعتبار والتفكر، ثم يأتي ماذا مصدر إيش الوحي. يعني فأشياء أحيانا تجد العقل يثبتها، لكن في أشياء لا، مردها إلى الوحي، مردها إلى الوحي. يعني فلما تنظر إلى تفاصيل أصول الدين، تفاصيل اليوم الآخر، تفاصيل أسماء الصفات، كل هذا مرده إيش إلى النقل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما ذكره بالمعالي الجويني في البرهان أن أحمد أنكر القياس العقلي، قال فقد أنكره أصحاب أحمد فلم يصح عن مذهب أحمد، لم يصح هذا في العقل. قال بعدها وهو كما قال، فإن أحمد رحمه الله لم ينهى عن نظر في دليل عقلي صحيح يفضي المطلوب، بل في كلامه في أصول الدين الاحتجاج بالأدلة العقلية كقياس الأولى وإثبات العلم والعلو لله سبحانه بالعقل. المقصود أن أحمد ممن استعمل الأدلة العقلية، لكن هنا في هذا المقام كما سمعنا لا يظن ظان أن العقل يستقل. لو كان العقل يستقل بمعرفة تفاصيل أصول الدين كما سمعنا كلام شيخ لاستغنى عن إيش؟ لاستغنى عن الوحي، وليس الأمر كذلك. وهنا نؤكد على أخوان الفضلاء، لأن البعض أحيانا يظن أن المذهب السلفي أو المذهب السني أن المذهب السني السلفي أنهم يعني فقط عندهم النص ولا يعملون الأدلة العقلية، ليس الأمر كذلك. والذي يقرأ كلام الأئمة الإمام أحمد، عثمان بن سعيد الدارمي وغيره يجد يجد هؤلاء الأئمة الكبار كتبهم حافلة بالأدلة العقلية الصحيحة. لكن يعني نحن أهل السنة والجماعة وسط في جميع المسائل، ومن ذلك العقل، فنحن لا نجعل العقل ندا للوحي أو نقدمه على الوحي كما هو عند أهل الاعتزال وأشباههم، وفي نفس الوقت أيضا لا نلغي العقل ولا نلغي التحسين التقبيح العقلي كما تجد عند مثلا عند متصوفة وأشاعر وأشباههم، لكن لابد من قيود، لابد من ضوابط. وعندنا ثلاث ضوابط مهمة ذكرها شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية. أولا، أن ما نطق به الوحي فليس لأحد أن يعارضه بمعقول. إذا جاء الوحي أخوان، جاء كلام الله، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص سمعنا وطعنا وسلمنا واتهمنا عقولنا، ما نتهم الوحي، هذا النص الذي هو وحي معصوم. الأمر الثاني، لما يقع نزاع أيها الأخوة الكرام، فموارد النزاع وموارد الخلاف الذي يعني المرض في هذا إلى الوحي، وهذا واضح من خلال الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله. كل يرى أن عقله أولى من عقل صاحبه، أليس كذلك؟ فالمرض إلى إيش؟ إلى الوحي، إلى الأدلة النقلية عند وقوع إيش؟ التنازع. الأمر الثالث، مثل ما سمعنا أن معرفة مثلا تفاصيل أصول الدين، معرفة أسماء الله تعالى تفصيلا، هذا مرده إلى الشرع، لا تعلم إلا بالشرع، كذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثاني 35 و100. من عبارات الإمام أحمد الجميلة التي تستوعب لك أحيانا يعني مسالك أهل الضلال، عبارة جميلة شيخ الإسلام رحمه الله شرحها في في في غير موطن. أحمد ماذا يقول؟ الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. يعني هذه العبارة التي ما تجي ولا سطر أو أقل من سطر استوعبت لك إيش؟ يعني مسالك ومآخذ أهل البدع. فتجد الضلال أحيانا إما في يعني التأويل وإما في القياس. التأويل لإيش؟ للنصوص، أو إن شئت تقول للسمعيات، والقياس العقليات، والمقصود بالقياس هنا القياس الفاسد، القياس الفاسد. فتجد الآن خطأ الناس وضلالهم إما بسبب القياس الفاسد وإما بسبب إيش؟ التأويل الفاسد. ومثل ما قال شرح الطحاوي كلمة جميلة قالها لما قال: وهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وهل خرجت الخوارج ورفضت الروافض واعتزلت المعتزلة؟ وهل كذا كذا إلا إيش؟ إلا بالتأويل الفاسد. أيضا نفس الشيء، المقاييس الفاسدة هي التي، ولهذا يقول أول ما يعني عبدت غير الله وعبدت الشمس بالمقاييس، بالمقاييس إيش؟ الفاسدة. فلاحظ عبارات الأئمة فعلا كما كان السلف، يعني كلام الأئمة كلام السلف قليل لكنه كثير البركة، وكلام المتأخرين كثير لكنه قليل إيش؟ البركة. يبدو كلام المعاصرين الظاهر حتى البركة القليلة هذه يعني يخشى من اندراسها وانقراضها. ولهذا لاحظ يعني لما شيخ الإسلام أورد العبارة في عدة مواطن بيّن أن أهل البدع وأهل الأهواء يعتمدون على ماذا؟ هل يعتمدون على نصوص الوحي؟ لا، يعتمدون إما على كتب اللغة، يعني نعم، ويصادمون بها نصوص الوحيين، ويعتمدون على العقل، أو يعتمدون على كتب الأدب. فتجد نعم، وسيأتي لنا أمثلة كيف أن أحيانا مثلا بعض هؤلاء المبتدعة يشغب بمثلا ما في كتب الأدب على النصوص الوحيين، أو يشغب بأدلته العقلية كما يزعم على نصوص الوحيين. وإلا نحن نوقن، وهذا أمر مهم، أن الدليل العقلي يتفق مع إيش؟ ما جاء به النقل، وما ظنه معقول إنما هو في الحقيقة والتحقيق إنما هو مجهول. كلامه الأخير رحمه الله ظاهر وبين لما قال: إنما هي الاتباع وترك الهوى. يعني هما أمران، إما اتباع الهدى وإما اتباع الهوى. قال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. طيب تفضل يا أخي الكريم. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر، ومثل حديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. طيب، قال رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. يعني الآن الإمام أحمد من خلال يعني هذا التقرير يعني يعطيك مثال، مثال على ماذا؟ متى يكون الشخص إيش تاركا ليش لطريقة أهل السنة؟ يعني أعطاك مثالين، اللي هو مثال إيش؟ الإيمان بالقدر وإيش حديث الروح. هذه أمثلة. يعني وأنتم تعرفون أن العلماء أحيانا في مثلا فيما يتعلق بالحدود والتعريفات نجد أن جمل المتقدمين يعرفون الشيء بماذا؟ ببعض أفراده وببعض أمثلته. والإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام يعني ذكر رابطا مهما ينبغي التنبه له، من جهة ماذا؟ متى تكون الطائفة أو متى يكون الشخص مفارقة للسنة؟ لأننا نحن في زمن كما هي العادة بين إفراط وتفريط، فهناك من إيش؟ من يعني بالغ في هذا الباب فأخرج الكثير من السنة، وهناك طرف آخر يقابله وهو من إيش؟ من تجد إيش؟ أقحم أهل البدع والأهواء في مسمى أهل السنة والجماعة. الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام أعطى ضابطا خلاصته أن يعني الضابط في مفارقة أهل السنة أو مفارقة السنة هو ماذا؟ إذا فارق أهل السنة في أمر أو معنى أو قاعدة كلية. فإذا فارق أهل السنة في معنى أو قاعدة كلية من قواعد الدين فيكون ماذا؟ يكون فعلا مفارقا للسنة وليس منهم بل هو من أهل الأهواء والبدع. أيضا قال: لو فارقهم في جزئيات، ما هو في أمر كلي لكن في جزئيات، وهذه الجزئيات تكاثرت صارت كثيرة وصارت تعدل أمرا كليا، فكذلك إذا ضابط المفارقة للسنة إن فارقهم في معنى أو قاعدة كلية من قواعد الدين. شخص ينكر الصفات، شخص مثلا يعني ينكر القدر، فهذه المفارقة واضحة وبينة. والإمام أحمد يعني لما يعني يقول هذا الكلام، الإمام أحمد معروف أنه من من من أنه في غاية الورع، وهذا أمر مهم ينبغي أن نراعيه. ولهذا أحمد رحمه الله كان من عبارته كان يقول: إخراج الناس من السنة شديد. لأنه أحيانا تجد بعض الناس عنده شيء من يعني قلة الورع ويخرج أحيانا دون تحرير أو دون تحقيق. فالإمام أحمد على جلالة قدر لما سئل في بعض المسائل قال: إخراج الناس من السنة شديد. هنا عندنا ذكر رحمه الله الإمام بالقدر، قال: الإمام بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف. الإمام أحمد يقرر هذا الأمر العظيم. يا أخوان، باب القدر يعني مهما يعني جاءت الأجوبة عن الشبهات في هذا الباب الذي هو قديما وحديثا مزلة أقدام وأفهام وأقلام، إلا أن هذا القدر مبني على التسليم. وكما قال الإمام الزهري رحمه الله في عبارته الشهيرة، وقالها أيضا أوزاعي، وقالها أيضا ربيعة شيخ مالك: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وعلينا ماذا؟ علينا التسليم. هذا أمر ينبغي أن نستصحبه. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام ورد علم ما اشتبه عليه إلى علمه. فعلينا أيها الفضلاء أن نسلم النصوص سواء عقلناها أو لم نعقلها، لا نتهم النص ما دام أن هذا النص صحيح، نتهم أفهامنا ونتهم أذهاننا. فلاحظ الإمام ماذا أحمد قال: والتصديق بالحديث والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف. وهذه عبارة السلف، يقولون: لا يقال لما في أفعاله ولا يقال كيف في صفاته. والإمام أحمد فسر القدر بإيش؟ بقدرة الله، بقدرة الله. لما سئل عن القدر قال: القدر هو إيش؟ هو قدرة الله. ويقول هذا العبارة لما قال القدر قدرة الله، هذه جاءت أيضا عن الخليفة الفاروق عمر رضي الله عنه. فتجد بعض عبارات الإمام أحمد يعني مستلهمة من الفاروق الملهم المحدث رضي الله عنه. عندك العبارة، بل بعض يقول مقدمة الإمام أحمد في الرد على الزنادقة لما قال: الحمد لله الذي جعل كذا، أن هذه مقدمة يقول ابن القيم أنها أيضا جاءت عن إيش؟ عن عمر كما ذكر ذلك في الصواعق. المقصود أنه لا يقال لما في إيش؟ في أفعاله. إيش الدليل؟ قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو قالوا كيف في صفاته، هنا كيف السؤال عن الكيفية، هذا لا يقال. إيش الدليل؟ الدليل قال تعالى في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله. تأويل حقيقة الصفات كيف لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت عبارة مالك الشيخ لما قال الاستواء معلوم والكيف ماذا؟ والكيف مجهول، أو قال كيف غير معقول. طيب قال وإنما هو التصديق بها والإيمان بها. ثم قال رحمه الله ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله، يبدل الجملة اللي بعد جملة معترضة حتى يستقيم الكلام، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله، ثم بعدها تأتي الجملة المعترضة فقد كفى ذلك وأحكم له، يعني أن هذه النصوص فيها الكفاية والإحكام. ثم تنتهي هذه الجملة فيكون الكلام هكذا، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فعليه الإيمان به والتسليم. إذا ما الإنسان فهم مراد الله أو ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا ماذا؟ أن يسلم وأن يقاد. قال مثل حديث الصادق المصدوق، يبقى طبعا الحديث الصادق المصدوق المعروف، حديث إيش؟ حديث من؟ نعم حديث مسعود قال عليه السلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. هذا الحديث شجل في حلوق أهل البدع، وفي حلوق من؟ القدرية ولا الجبرية بالدرجة الأولى؟ نعم القدرية، لأن الحديث واضح الذي جاء فيه كما تعرفون أن سلم قال فهو الذي نفسي بيده إن أحدكم أو إن أحدهم ليعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. فهذا الحديث تجد أن أهل البدع يمقتون هذه الحديث نسأل العافية، لأنه ليس من النص، ولهذا تجد أن هذا الحديث يعني يكذبونه ويردونه. ومعروف أعوذ بالله عمرو بن عبيد هذا يعني المبتدع الضال، يعني كيف رد هذا الحديث بكل يعني بكل زندقة، نعم بكل زندقة، وقال كلاما شنيعا يعني لا يقال في مثل هذا المسجد، لكن كلام ينبع عن نسأل العافية عن الجرأة وسوء الأدب في حق بل سوء الأدب في حق الله سبحانه وتعالى. فهنا ما لنا إلا أن نسلم. قال وما كان مثله في القدر، ما كان مثله إيش؟ مثل حديث إيش؟ الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم احتج آدم موسى. فهذا الحديث تجد أن من البدع القدرية من ينكر هذا الحديث، فتجد مثلا تجد أن أبا علي الجبائي من رؤوس المعتزلة تجد أنه كان يكذب هذا الحديث، الحديث أخرجه البخاري ومسلم، على ذلك يأتي هذا المبتدع الضال ويرد هذا الحديث نسأل الله العافية. فالمقصود أنه لا بد من إيش؟ من التسليم لهذه النصوص. يبقى يعني من باب الفائدة قلنا أن الإمام أحمد قال أن القدر أنه هو قدرة الله، وأن هذا جاء عن الفاروق. الأمر الثاني، الإمام أحمد بالنسبة للقدرية هو يكفر الغلاة، الإمام أحمد يكفر غلاة القدرية، والمقصود بغلاة القدرية الذين ينكرون العلم، وهم القدرية الأوائل من أمثال معبد الجهني اللي كان يقولون أن الأمر أنف. يشمع الأمر أنف يعني أن الأمر مستأنف، ما ثمة علم إيش سابق. فالإمام أحمد وكذا أيضا الشافعي ومالك كل هؤلاء الأئمة الكبار يكفرون القدرية الغلاة. ولهذا قال الإمام أحمد قال كان عمرو بن عبيد قال من رؤوس المعتزلة وأوائلهم يقول كان لا يقر بالعلم، عمرو لا يقر بالعلم. ثم قال الإمام أحمد قال وهذا الكفر بالله، وهذا الكفر بالله، أخرجه الخلال في السنة. المقصود أن غلاة القدرية الذين ينكرون العلم وكذا الكتاب هؤلاء كفار عند هؤلاء الأئمة عند جمهور السلف. أما القدرية الذين هم دون ذلك أو يسمونهم مقتصدة القدرية الذين يعني يثبتون العلم والكتاب لكنهم ينكرون المشيئة والخلق، فهؤلاء عند جمهور أهل العلم ليسوا كفارا والله أعلم. قال عندك هنا ومثل أحاديث الرؤية، ومثل أحاديث الرؤية كلها. فالإمام أحمد يعني احتفى بأحاديث الرؤية وله آثار في تكفير من إيش من أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة. جاء في مسائل أبي داود أن أحمد رحمه الله قال من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغ العلم في ذلك عرف ذلك، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر، هكذا قال في مجموع الفتاوى. قال هنا وإن نبت عن الأسماء، نبت عن الأسماء هذه يعني ذكرنا بعبارة قريب من هذه أن أحمد قال في حق الله سبحانه قال ولا نزيل يعني لا ننفي ولا نزيل عنه أي عن الله ولا نزيل عنه صفة لشناعة شنعت. يعني لو جاء المبتدعة وشنعوا علينا وقالوا أنتم مجسمة، أنتم مشبهة، أنتم أنتم، أبدا لا نلتفت إلى هؤلاء، نعم، بل نقر الحق، ويتهمون بأننا إيش مجسمة ولا حشوية ولا، بل نعم، بل علينا أن نثبت الحق ولو إيش يعني قالوا هذا. فهنا نفس الكلام لما قال هنا ومثل حديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع، يعني نبت، يعني هذا صار شيئا يعني كما لو كان أمرا جديدا، نبت شيء نشأ. يعني فهذا الأمر الذي لأول مرة تسمع به، يعني وربما يعني البعض يعني يستوحش منه، فعليه أن يسلم للنص، يعني نعم يسلم وينعم ويروض عقله إيش لما جاء به هذا النص. نحن نعلم أن هذا النص إما أن يكون قرآنا ومن أصدق من الله قيل، أو يكون من كلام المصطفى عليه السلام، وكما قال تعالى يعني إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. ثم بعدها قال رحمه الله فإنما عليه أن لا يرد منها، لا زال جزءا طبعا مثل الصواب، الصواب كما هو عندي في الحاشية، وأن لا يرد منها إيش ماذا، وأن لا يرد منها حرفا، وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيره من الأحاديث المأثورات عن الثقات. قال لا ثم قال لا يخاصم أحدا ولا يناظره، يعني باختصار المناظرة مناظرة أهل البدع وأهل الأهواء يعني فيها تفصيل. فالمناظرة كما بين ابن بطة رحمه الله قد تكون مناظرة أحيانا يعني مناظرة مناصحة، وقد تكون مناظرة إيش مكايدة. فإذا كانت مناصحة فهذا أمر مشروع، وأما المكايدة فهو يعني ليس كذلك. فالأمر الآخر يعني السلف تجد عند بعض المتقدمين آثار في النهي عن مناظرة البدع، فالبعض يعني يعمم ويظن أن هذا أمر مطلق، لا ليس كذلك. وكما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما ذكر وفد نجران، وفد نصارى نجران، ذكر من الفوائد قال إيش وفيه إيش مشروعية ماذا المناظرة، بل استحبابها، بل وجوبها في بعض الأحوال، ولا تلتفت إيش إلى من يقول غير ذلك فليعطي القوس باريها. يعني فالمقصود أن المناظرة أحوال، يعني السلف لما كانوا ينهون عن المناظرة جاء مثلا في حالة إيش تكون بدعة مثلا مغمورة، فربما أن المناظرة إيش أظهرت هذه البدعة. لكن الآن نحن في الزمن أهل البدع يجاهرون ويعلنون ببدعهم في المحافل وفي القنوات وفي نعم، فلا بد من المناظرة، لكن المناظرة ينبغي أن يكون ماذا، أن يكون كفؤا، يعني يكون عنده أهلية وقدرة. وشيخ الإسلام فصل له تفصيل جميل في الدرء في الجزء الأول، يعني فالمناظرة مشروعة. وابن عباس كما لا يخفى عليكم ابن عباس ناظر خوارج فرجع شطرهم، والإمام أحمد له مناظراته الشهيرة مع يعني الذين قالوا بخلق القرآن. وتاريخ الإسلام مليء بالمناظرات، سواء مناظرات أهل البدع أو مناظرات النصارى واليهود واليهود ونحوهم. طيب بعدها قال إيش فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن، من السنن. طبعا لاحظوا أنتم تعرفون أن السلف يسمون مثال اعتقاد يسمونه ماذا سنن، ولذلك مثلا لما تجد سنة لعبد الله، السنة لابن أبي عاصم، نعم. فالسنة لا يظن البعض أنها تقتصر على الفروع أو شيء من ذلك، لا، فتطلق أيضا على مثال اعتقاد. قال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن غير مكروه منهي عنه، يعني الكلام إيش يعني بلا علم ولا دليل، ولا يكون صاحبه إن أصاب كلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. طيب ننتقل للمسألة الثالثة. نعم. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه وليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. والإيمان بالرؤية في يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. طيب فيأتي عندنا مسألة يعني هي التي يعني وقعت فيها المحنة والابتلاء للإمام المبجل أحمد بن حنبل. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. فالقرآن هو كلام الله، صفة من صفاته، فكما أن الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا فكذلك أيضا ماذا؟ صفاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة، ومنها صفة الكلام. فالقرآن هو كلام الله ليس مخلوق، والأدلة على هذا واضحة بينة. ومن أدلة الإمام أحمد في هذا أن استدل بإيش؟ بحديث خولة بنت حكيم في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل منزله ذلك. ما وجه دلالة أن إيش؟ أن الاستعاذة تكون إيش؟ الاستعاذة تكون مخلوق؟ لا، الاستعاذة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى أو بصفاته، ومنها كلماته سبحانه وتعالى. فالاستعاذة لا تكون بمخلوق، والأدلة في هذا كثيرة. فالمقصود أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. والإمام أحمد لما يعني جاهد هذا الجهاد وتحمل هذا البلاء، فسجن في آخر عهد المأمون، ثم هلك المأمون، وظن الإمام أحمد أن المحنة انفرجت، وهي في الواقع لا زالت في البداية. يعني ثم عذب ما شاء الله أن يعذب حتى كاد أن يتلف، وكان الذي يباشر هذا التعذيب الخليفة المعتصم، كان يحضر المعتصم. ثم استمرت المحنة زمن الواثق، ثم يعني ارتفعت هذه المحنة على يد المتوكل عليه رحمة الله، فالمتوكل يحمد له ذلك. ولهذا سبحان الله نصره للسنة كان سببا أن الخلافة صارت في عقبه، في عقبه دون هؤلاء الذين أظهروا هذه البدعة وامتحن الناس بها. ودائما سبحان الله البدع وظهورها يقترن به نصر عافية خراب الدول. ولهذا تجد مثلا أن دولة بني أمية إنما من أسباب سقوطها أن آخر خليفة أموي اللي هو مروان، يلقبونه مروان، يلقبونه بالحمار ليس كذلك، أن هذا الخليفة كان يعني كان الذي أدبه وعلمه هو من الجعد بالدرهم، فكان يسمونه مروان الجعدي، مروان الجعدي. المقصود أن هذا أمر ظاهر. ونفس الكلام لما جاء الدولة العباسية لما تمكن البدع من العلقمي وأشباهه، يعني كان ذلك من أسباب سقوط بغداد سنة 56 و600. المقصود أن الإمام أحمد رحمه الله وغير من الأئمة الكبار يعني عنوا بهالمسألة، وأنا أيضاً ظن المسألة هي قضية يعني كما يظن البعض، يعني بادي الرأي أنها قضية يعني جزئية، والبعض حين يظن أن الإمام أحمد يعني كما يقول البعض أنه قد هول من شأنها. أبداً، هي لما يقال أن القرآن مخلوق هذا يترتب عليه تعطيل الشريعة، تعطيل الرسالة. يعني لما تكون هذا الوحي، هذا القرآن الذي ما بين الدفتين مخلوق، يعني ما كان مخلوق سيموت أليس كذلك؟ ما كان مخلوقا ليس محل تعظيم ولا إجلال. فهذه المقالة إذا نظرت إليها بمآلاتها وجدت فعلا مقالة يعني ليست مجرد تكذيب، وهذا شنيع كون مكذبون النصوص التي تثبت أن كلام الله غير مخلوق، لكن لما تنظر إليها يعني بهذا معنى أسماء الله تعالى مخلوقة، أعوذ بالله العزيز الحكيم، هذه صارت كلها إيش؟ كلها مخلوقة. فأنت نظرت إلى القول بمآلاته وجدته فعلا قولا في غاية إيش؟ الشناعة وفي غاية الضلال. فهذا القول يؤدي إلى إيش؟ تعطيل الشريعة والرسالة. قال عندك هنا: ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق. لا تقول القرآن كلام الله وتضعف أنك تقول ليس مخلوق، لا، قل القرآن كلام الله غير مخلوق. الإمام أحمد بيّن في بعض الروايات لما قال هذا. فالإمام أحمد كما جاء في مسائل أبي داود لما سئل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت، يجي واحد يقول أن حتى نسلم من إشكالات ونسلم من يعني تسلط أعوان الظلمة المعتصم ومن معه، نقول القرآن كلام الله، لا نقول لا مخلوق ولا نقول إيش غير مخلوق. فسئل الإمام أحمد هل يسع الرجل يقول كلام الله ويسكت؟ فقال الإمام أحمد لحظة، كلام العلماء الذين أوتوا علما وربانية وبصيرة، قال: ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسع السكوت، ولكن حيث تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. يقول ولما يسكت لولا ما وقع فيه الناس، إيش وقع الناس فيه؟ قال القرآن كلام الله ماذا؟ مخلوق. فلما يقولك واحد أن القرآن كلام الله مخلوق ويجاهر بهذه البدعة الشنيعة، لابد من الجواب الواضح، ما يكفي الجواب هكذا العائم. فجاء كلام الإمام أحمد في هذا، نعم، فلابد، نعم، أن يقول إنسان القرآن. ولهذا تجد الإمام أحمد بعدها إيش يعني حذر من الواقفية، قال عندك بعدها فإن كلام الله منه. نعم كلام الله منه، ما الدليل؟ هذا واضح، نحن نقرأ قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ونقرأ قوله تعالى ولكن حق القول مني، فهذا القرآن من الله. ولا تجد عبارة السلف ماذا يقولون؟ يقولون منه بدأ هذا القرآن، من أين بدأ؟ من الله، منه بدأ من الابتداء، أو يقال منه بدأ أي ظهر. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه لما سمع رجلا يقول يا رب القرآن، ابن عباس سمع رجلا يقول يا رب القرآن، فقال ما القرآن منه؟ القرآن منه ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فهو لما يقول يا رب القرآن هذا يهم أنه ماذا؟ يهم أنه ماذا؟ أنه مخلوق. فالمقصود أن كما قال أحمد فإن كلام الله منه، قال وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقفه فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق. فالإمام أحمد في هذين السطرين ذكر لنا ولكم يعني هذه الأصناف التي ضلت في هذا الباب. فالصنف الأول الذين قالوا إنه مخلوق، الذين قالوا إنه مخلوق، قالوا القرآن مخلوق، وأول من أظهر ذلك الجعد، الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري. هؤلاء يسميهم الإمام أحمد، يسميهم الذين أدركوا المحنة، يسمونه إيش؟ يسمونهم الخلقية. يسمونهم ماذا؟ الخلقية. ما معنى الخلقية؟ لأنهم قالوا إيش؟ قالوا بماذا؟ قالوا بخلق القرآن. الصنف الثاني قال عندك إيش؟ ومن قال باللفظ وغيره. من الذي قال باللفظ؟ أو ما معنى قال باللفظ؟ معنى قال باللفظ الذين قالوا إيش؟ الفاظنا بالقرآن مخلوقة، الفاظنا بالقرآن إيش؟ مخلوقة. هذا يعني هذا مسلك، مسالك يعني بلغة اللغة الدارجة اللف والدوران، مسلك التلبيس. يقولك أنا لا لا أنا ما أقول القرآن مخلوق، أنا أقول إيش؟ ألفاظ مخلوقة. يعني الإمام أحمد يعني دسائس المبتدعة وكيدهم ومكرهم ما ينطل على هؤلاء الأئمة، ينطل على من قل علمه. نعم فالشاهد الإمام أحمد قال لا، جاءت عبارة الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي مثل الخلقية، ومن قال لفظي بالقرآن غيره فهو مبتدع. فهنا قال الكرابيس هو صاحب المقال، قال ماذا نصنع بهذا الصبي أو قال هذا الفتى؟ إن قلنا كذا صرنا إيش؟ إن قلنا بأنه مخلوق صرنا جهمية، وإن قلنا غير مخلوق صرنا إيش؟ مبتدعة. المقصود أن الكرابيسي هو أول من أظهر إيش؟ ماذا؟ مسألة اللفظ القرآن، فيسمونهم اللفظية. نعم اللفظية. من هم اللفظية؟ طبعا في يقول لك لفظية نافية، لفظية مثبتة. اللفظية اللي عندنا يهمنا في هذا المقام الذي كان يقولون ألفاظنا بالقرآن إيش؟ ألفاظنا بالقرآن ماذا؟ مخلوقة. وهذه من الدسائس. يعني ويقول لك أنا ما أقول مخلوق لكن أقول لفظي بالقرآن مخلوق. فهو هذا الآن لما يقول لفظي، اللفظ أنت إذا نظرت إليه هو يعني قد يراد باللفظ الملفوظ، أليس كذلك؟ الملفوظ، والملفوظ غير مخلوق. ولهذا الإمام أحمد عبارته قال القرآن حيثما تصرف فهو كلام الله. شمال حيثما تصرف يعني سواء كان متلوا أو ملفوظا أو مسموعا أو مكتوبا. يعني أنت الآن لو مسكت المصحف، لو مسكت القلم وكتبت قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فهذا المكتوب يعتبر ماذا؟ يعتبر كلام الله. سمعنا الإمام مثلا قرأ الحمد لله رب العالمين، هذا المسموع هو كلام الله، وهذا الملفوظ هو كلام الله. الملفوظ ما هو التلفظ والأداء. نعم فعلك وأداؤك نعم مخلوق، مثل ما أنت الآن لو مسكت المصحف القلم وكتبت، فكتابتك وهذا القلم وهذا المداد أو الحبر يعتبر ماذا؟ نعم يعد مخلوقا. فينبغي أن لا نخلط بين أمرين. فهم أتوا بهذا اللفظ المهم. فاللفظ أيها الإخوة الكرام هو إما أن يراد به الملفوظ وهذا غير مخلوق، وإما أن يراد به التلفظ اللي هو تلفظك وأداؤك. فلا شك أن تلفظك وأداؤك وعملك هو مخلوق ليس مخلوقا؟ مخلوق. طبعا كل بعض يقول جالس تنبش لنا التاريخ وتجيب لنا من الأشياء. أولا هذه المقالات لا يزال هناك من يقول بها الخلق والقرآن، لكن الأمر اللي حن نريده أي فضلة أن نتلمس في مواقف السلف، وكيف أن السلف رحمه الله كانوا لأهل البدع بالمرصاد، نعم كانوا يدبون عن دينهم ويغارون، نعم وإلا لو الأئمة يعني وقفوا هذه المواقف الضعيفة المهينة كما نجد في واقعنا، لا لا لا لا, لا هذه البدع صار لها شأن وشأن. يأتي عندنا لما قال عندك هنا إيش ومن وقف فيه، عندنا صنف يسميهم العلماء الواقفية، هؤلاء هم الواقفية، وقفوا في ماذا؟ قالوا القرآن كلام الله ونسكت، لا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق. هؤلاء الواقفية كان يعني ممن أظهر الوقف محمد بن شجاع الثلجي من رؤوس البدع. فعندنا مقالة الخلقية من أول من قالها؟ الجعد بدرهم، ومقالة اللفظية من؟ الحسين الكرابيسي، ومقالة الثالث مقالة الواقفية هم هو من؟ محمد بن شجاع الثلجي الذي كان يصفون بأنه ترس الجهمية، يعني رجل بدون له شأن، فصار قال عنه أنه كان ترسا. نعم. طيب فلاحظ الإمام أحمد في العبارة ماذا قال؟ قال فإن كلام الله منه وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه، من أحدث فيه يعني إيش؟ الذي قال أن القرآن مخلوق، ومن قال باللفظ اللي هو إيش؟ الكرابيسي، ومن وقف فيه قال لا أدري اللي هو محمد بن شجاع الثلجي. قال وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. وكما يقول شيخ الإسلام يقول عن هؤلاء الواقفية، يقول الكثير من الواقفة يكون في الباطن مضمرا للقول المخالف للسنة، ولكن يظهر الوقف نفاقا ومصانعة، هكذا قال في التسعينية. وقال أيضا رحمه الله عامة كلام الإمام أحمد أنه يجهم اللفظية، يعني الإمام أحمد يجهم إيش؟ اللفظية. إيش معنى يجهم؟ يعني يقول لهم جهمية، مثل ما سمعنا عبارة الشهير قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو ماذا؟ قال فهو جهمي، فيقول يحكم عنه بأنهم جهمية يعني معطلة. يجهم اللفظية لا يكاد يطلق القول بتكفيرهم كما يطلقه بتكفير المخلوقية، يعني الإمام أحمد تجد كلامه واضح بين في تكفير من قال إيش بخلق القرآن، كلام بين واضح. ولهذا تجد عبد الغني المقدسي في عقيدته يحكي الإجماع، إجماع العلماء على إيش؟ على تكفير من قال بخلق القرآن. الأمر المهم الذي ينبغي أن نتنبه له أن أهل البدع بقدر ما يأتي الاحتساب والمدافع تجد إيش؟ يعني تجد إيش؟ التراجع. فشيخ الإسلام يقول في الأصفهانية يقول كان قدماء الجهمية ينكرون أن الله تعالى يتكلم، لاحظ الزندقة، ينكر يقول الله تعالى لا يتكلم، مثل ما قال الجعد أن الله تعالى لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ثم بعدها يعني لما جاء هذا الاحتساب وجاء هذا الجهاد لأهل البدع، يعني بعدها بدأوا يعني يتلكؤون ويتحايلون، فصار يقول الله تعالى يتكلم لكن كلامه مجاز. ثم بعدها أظهر القول بأنه متكلم حقيقة، قال الله نعم الله تعالى يتكلم وكلام حقيقي. طيب وش هالكلام الحقيقي؟ لاحظ الزندقة طلعت الآن من جديد، قال الله تعالى يتكلم كلام حقيقي، لكن هذا الكلام الذي تكلم الله تعالى به قد قام في إيش؟ قام به ولا قام في غيره؟ نعم يقول قام في غيره. شوف شوف الزندقة وشوف السفسطة يعني الحماقة، يقول الله تعالى متكلم حقيقة، لكن شو معنى متكلم حقيقة؟ يقول قام الكلام إيش؟ في غيره. يعني الله تعالى لما قال لموسى لما جاء للميقات عند الشجرة لما قال إنني أنا الله، يقول الله تعالى إيش هذا الكلام؟ أوجده في من؟ يقول أوجده في الشجرة. وهذا إخوان فعلا هذه يبين لك نسأل العافية أن الشخص إذا أعرض عن نصوص الوحيين نسأل العافية تجد إيش يقع في أنواع من المكابرات والسفسطة. يعني نحن الآن لما نقول فلان عالم معناه أن العلم إيش قام به ولا قام بعلمه؟ نعم أكيد قام به، صح؟ لما نقول فلان عالم، نعم لما نقول مثلا هذا إمام المسجد هذا عالم، أكيد إن إمام المسجد لما نقول عالم أن هذا العلم وصل قام به، صح؟ لا ما قام والله في جيرانه ولا مثلا قام في ابن عمه. فهؤلاء يقول كذا الله تعالى متكلم لكن الكلام قام إيش في ماذا؟ في غير الله سبحانه وتعالى. فالمقصود يعني أن, أن, أن, أن ندرك يعني ما كان عليه سلفنا السلف أنهم من الانتباه ل مكائد المبتدعة ودسائسهم. طيب لعل الكلام واضح في هذا. وعلى كل ما دام يعني الشيخ ذكر هذه المسائل الإمام المبجل أحمد رحمه الله، فهم يقولون كما قال الهروي عندنا فتن من الفتن التي ظهرت يعني الفتن الثلاث كما يعبر الهروي: القدر، وعندنا قصب السلف، وإيش؟ وإنكار الكلام. القدر هنا في القدر، وقصب السلف، القصب اللي هو إيش؟ الطعن في السلف، الطعن في الصحابة كما هو عند الروافض وشبههم، وإنكار الكلام كما سمعنا ذلك قبل قليل. واضح كلام يا إخوان؟ لا إشكال فيه. نعم، طيب تفضل يا أخي. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. رواه قتادة عن أكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن أكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. هنا في كلام الإمام رحمه الله لما قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة. حديث الرؤية كما ذكر أهل العلم، حديث الرؤية متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت في كتاب المفرد أفرده الدارقطني، وأيضا ممن جمع هذه الأحاديث الإمام الأجري في كتاب الشريعة، أيضا ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح ثقى هذه الأحاديث. وأهل السنة يثبتون الرؤية كما هو معلوم، وينكر الرؤية الخوارج والمعتزلة، وأيضا كذلك الرافضة والزيدية. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. هنا مسألة أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه، يعني الإمام أحمد، أول نبدأ برواية أحمد كما بيّن ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد، قال رواية أحمد أما عندنا رواية مطلقة وإما أنها مقيدة، يعني عندك الآن رواية هنا الآن مطلقة، أليس كذلك؟ قال قد رأى ربه، يعني وفي رواية أخرى قال إيش؟ قد رآه إيش؟ يعني بفؤاده أو بقلبه، يعني يجعلها رؤية إيش؟ قلبية. وكما يقول شيخ الإسلام أيضا فيما نقله ابن القيم، يقول: لم يقل أحمد رآه بعيني رأسه يقظة، ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه، لكنه قال مرة رآه ومرة رآه بفؤاده. إذن نخلص إلى أن الرواية بين أيدينا تعتبر رواية إيش؟ مطلقة، لأنه قال قد رأى ربه، لكن جاءت رواية إيش؟ مقيدة، أنه إيش؟ رآه بماذا؟ بفؤاده. وهذا الذي عند الإمام أحمد هو أيضا من قبل عند حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنهما. فابن عباس يعني الذي يعني كان يقال يقول به بأنه مثلا رأى ربه يغضة، فالذي ورد أن ابن عباس أنه قال هكذا رواية مطلقة، أنه إيش؟ أنه سلم رأى ربه، هذه مطلقة. ثم جاء الرواية المقيدة أنه إيش؟ رآه يعني كما سمعنا أنه رآه بقلبه. وكما هي يعني طريقة العلم أن المطلق يرد إلى ماذا؟ يرد إلى المقيد. فيعني ما في رواية تثبت عن ابن عباس أنه رآه، أنه سلم رأى ربه بعيني رأسه. جاءت رواية لكن كما قال شيخ الإسلام أنها رواية يعني لا تثبت ومن طريق شاذ. والشيخ الإسلام أطال، لو رجعت من بيان تلبيس الجهمية أطال في مسألة كلام الإمام أحمد في هذه المسألة في بيان تلبيس الجهمية المجلد السابع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة: الواجب اتباع الآثار الثابتة، وهو إثبات مطلق الرؤية، يعني نعم كما هو عندنا، أو رؤية مقيدة بالفؤاد. قال: فقد تدبرنا قريبا من 100 مصنف فلم نجد أحدا روى بإسناد ثابت لا عن صاحب من أصحاب الرسول ولا إمام أنه أسلم رآه بعين رأسه. الإمام حد يقول كيش أنا يقول تتبعت وتدبرنا 100 مصنف، فما في هذه المصنفات 100 يعني شيء يثبت عن صحابي أو إمام أنه أسلم رأى ربه بعين رأسه، هكذا قال في جامع المسائل الجزء الأول صفحة 108. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال: والإيمان بالميزان، هذا يعني جاء في أكثر من رسالة الإمام أحمد، عندك هنا أيضا في رسالته لرسالة مسدد أيضا قال: والميزان حق. وتجد أن أهل العلم الذين صنفوا الاعتقاد يذكرون هذا، يعني الإمام الطحاوي وابن قدامة وغيرهم يذكرون هذا الأمر، فنحن نثبت هذا الميزان. قال عندك كما جاء، يعني كما جاء في الحديث، يعني يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. إذن أولا نحن نثبت الميزان، نثبت هذا الميزان وأنه ميزان حقيقي ولا نعلم كيفيته، وأن هذا الميزان أيضا له كفتان كما جاء في ذلك في حديث البطاقة وفي غيره. وما الذي يوزن؟ عندكم الآن الإمام أحمد يقول إيش؟ كما جاء يوزن العبد. فالبعض يقول الذي يوزن هو شخص نفسه، وعندنا الحديث الذي في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل البدين لا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأ إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأيضا لما كان ابن مسعود رضي الله عنه يعني يجني سواكا، فجاءت الريح فكشفت عن ساقيه وعن دقتهما، فضحك بعض الصحابة قال سلم إنهما لا أثقل في الميزان من جبل أحد، أو كما جاء في الحديث. وبعض العلم قال الذي يوزن العمل، وهذا الذي تتمت الرواية عندك، قال وتوزن أعمال العباد، وهذا هو الغالب، غالب أهل العلم يقول الذي يوزن هو العمل نفسه، نفس العمل. والله تعالى على كل شيء قدير، يجعل هذا العمل يعني يصير جرما ويكون في الميزان. ومن أهل العلم من قال الذي يوزن هو إيش؟ صحائف الأعمال، صحائف الأعمال، كما في حديث البطاقة لما يأتى ذاك الرجل الذي عنده 99 سجل، كل سجل لمد البصر من السيئات، ويؤتى بالبطاقة في الكفة الأخرى فترجع البطاقة وتطيش تلك السجلات. المقصود أنها هذه الأقوال الثلاثة، والبعض يقول لا مانع من ذلك كله، لا مانع إيش أن يوزن إيش ذلك كله، والله أعلم. وهذا الميزان كما لا يخفى من باب إيش؟ إظهار عدل الله سبحانه وتعالى وإظهار تمام عدله عز وجل. هذه مسألة إيش؟ الميزان. قال عندك بعدها والإيمان به والتصديق والإعراض عن ذلك، عن من رد ذلك وترك مجادلته، لعرض التأكيد على التصديق والتسليم، وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق. نعم هذا جاء الحديث كما لا يخفى عليكم، قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فهذا كلامه سبحانه وتعالى للناس كافة، أما كلام التكريم فهذا للمؤمنين، قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. قال الله تعالى في حق أهل النار: قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. طيب تفضل. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. طيب، الإيمان بالحوض، أحاديث الحوض متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه الحديث تجدونها كما في كتاب السنة لابن أبي عاصم، وأيضا كذلك الحافظ بن كثير في كتاب النهاية ساق هذه الحديث في الجملة. قال عندك هنا الإمام أحمد: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله. نعم، فعرضه وطوله سواء، فزواياه على حد سواء كما في الحديث الصحيح. فنحن أهل السنة نثبت هذا الحوض الذي يكون في عرصات القيامة، ويبقى خلاف العلم أهو قبل الصراط، فالذي يعني يرجحه بعضهم يقول هو مقتضى القياس أن الحوض إيش قبل الصراط، وإن كان كما يعني يذكر حافظ بن حجر صنيع البخاري أن الحوض بعد الصراط، لأنه أورد الصراط حديث الصراط حديث العفو عن الحوض، ثم أورد عفوا حديث الصراط، ثم بعدها جاء حديث إيش الحوض. على كل، فنحن علينا أن نؤمن بهذا الحوض المورود، وهذا الحوض كما جاء في الذين يزادون عنه ويمنعونه، أنه سلم قال إيش إنك لا تدري ما حدث بعدك، وهذا يؤكد أي فضل لزوم السنة، وأن الإحداث في دين الله فيه هذا الوعيد. ولهذا تجد يعني أن الشاطبي رحمه بين أن هذه من يعني من آثار البدع، ألا هو إيش؟ أن الشخص يمنع من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، صلى الله عليه. قال: والإيمان بعذاب القبر. نعم، فنحن أهل السنة والجماعة نثبت عذاب القبر، أعاذنا الله من ذلك. وهذا العذاب يعني دلت عليه الأحاديث الصحيحة، بل جاء من القرآن ما يدل عليه، وقد أنكر ذلك الخوارج وبعض المعتزلة، أنكروا عذاب القبر. قال: وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، وتسأل عن الإيمان والإسلام، ومن ربه ومن نبيه، هذا كما جاء في حديث البراء بن عازب وغيره. قال: ويأتيه منكر ونكير. الإمام أحمد يعني لما سئل منكر ونكير، فقال الإمام أحمد هكذا بكل تسليم، قال: هو هكذا، هو إيش؟ هو هكذا، يعني هكذا جاء الحديث. فالمقصود أن عذاب القبر أعاذنا الله منه ونعيم القبر هذا كله ثابت في الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. وحديث سلم لما مر بقبرين قال: إنهم لعذبان وما يعذبان في كبير، وغير ذلك من الحديث. فالمقصود أن عذاب القبر ونعيمه هذا مما يثبته السنة، وأن هذا العذاب والنعيم على البدن والروح معا. يقول الإمام أحمد رحمه الله: من أنكر عذاب القبر فهو جهمي، هكذا في مسائل ابن هانة، من أنكر عذاب القبر فهو جهمي. وقال أيضا في رواية أخرى قال: ما ينكره أي عذاب القبر إلا ضال مضل، ما ينكره إلا ضال مضل. فالواجب علينا أن نسلم وننقاد وأن نستعد لهذا المصير والمآل، والله المستعان. طيب تفضل يا أخي. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب لد. طيب عفوا، هنا قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات تختص به، وهي الثلاثة: الأولى الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة لجميع الناس من أجل فصل القضاء، الأول. ثانيا الشفاعة في دخول أهل الجنة في الجنة، فهو عليه الصلاة والسلام هو أول من يستفتح باب الجنة. والثالث الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، هذه الشفاعات تختص به عليه الصلاة والسلام، وسائر الشفاعات له فيها أوفر الحظ ونصيب مع بقية الشفعاء من الملائكة والأنبياء والشهداء وغيرهم من الشفعاء. فعندنا ثلاثة تختص بسلم، وعندنا خمس أنواع أخرى هذه له سلم ولغيره من الشفعاء. قال: والإيمان بشفاعة سلم وبقوم يخرجون من النار. طبعا هو نص على قضية ماذا؟ شفاعة النبي سلم في قوم يخرجون من النار، هذه الشفاعة لعصاة الموحدين. والشفاعة لعصاة الموحدين جاءت في الحديث كقول سلم: شفاعتي في الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة أحاديث الشفاعة متواترة، فالشفاعة للعصاة، عصاة الموحدين الذين يعني شاء الله تعالى أن يعذبوا في النار ما شاء الله أن يعذبوا، فهو عليه الصلاة والسلام وكذا سائر شفعاء يشفعون لهم. وهذه الشفاعة أثبتها للسنة وأنكر الوعيدية، والمقصود بالوعيدية الخوارج والمعتزلة. هذا ما يتعلق بهذه المثل. ونحن في هذا الباب أيضا نحن وسط في باب الشفاعة، وسط بين الذين أنكروا شفاعة للعصاة وحصل عندهم هذا الجفاء والضلال، وبين من أثبت الشفاعة المنفية، الشفاعة للمشركين كما عليه مشرك العرب ومن سلك سبيلهم الذين يطلبون الشفاعة من الأموات. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة هي ملك لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، يعني فتطلب منه سبحانه وتعالى. وأحق الناس بشفاعة سلم هم أهل التوحيد أهل الإخلاص، كما في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، أسعد. فهنا أسعد أفعل تفضيل على بابه كما قال شيخ الإسلام كما قال الحافظ بن حجر. فكلما كان الشخص أعظم توحيدا كلما كان له أوفر الحظ من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعدها عندك رحمه الله يعني بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر، جاءت الحديث أنهم إيش يغمسون في نهر يقال نهر الحياة كما في الحديث الصحيح، وأنهم ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل في حميل السيل، وأنهم يعني لما يدخل الجنة يقال لهم الجهنميون، وأنهم يسأل الله تعالى إيش أن يبعد عنهم هذا الإثم فيحصل لهم ذلك. كل هذا جاء به الحديث. قال والإيمان أن المسيح الدجال خارج. نعم حديث الدجال ثابتة، نسأل الله عافية الدجال كما لا يخفى من أشراط الساعة الكبرى، وكما قال سلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، ونبي سلم أنذر أمته وبين أن الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. فنحن نثبت أحاديث الدجال، والدجال أنكره أيضا الخوارج وبعض المعتزلة، الخوارج وبعض المعتزلة. والجهمية كما ذكر قوام السنة الأصفهاني في الحجة قالوا الدجال هو كل رجل خبيث، لاحظ التلبيس، كل رجل خبيث هو الدجال، وقال كلام فاسد. فالدجال هنا اللي هو الدجال الأكبر واضح أنه شخص بعينه، يعني وأنه شاب جعد الشعر وأنه أعور، جاءت أوصافه كما جاءت ذلك الأحاديث الصحيحة. وبعض أتباع المدرسة العقلية الإصلاحية يسمونها يقولون الدجال هو الحضارة الغربية، يعني لا شك أن الحضارة الغربية فيها دجل، لكن أن يراد به الدجال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا تلبيس وتحريف الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم وضح والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس وأفصح الناس وأفصح الناس وأنصح الناس، فكيف نسلم يصف الدجال بأنه شاب وأنه كذا جعد وأنه أعور ثم يراد بهذا هذا الأمر الهلامي يقول كالحضارة الغربية أنها هي الدجال؟